بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجهاد. لذلك كتاب الجهاد جهاد تكسري دجيم سرا ماخوذ دي دجهد او دجهدنا الى پمانا دمشقت سر راضي او پا استلاح دشريت کی بذل الجهد في قتال الكفار د کافر سره په جنگ کې خپل کوشش صرف کول. او بیا اهل علم عموما د دې دوه قسمونه ذکر کړي، د دې دوه مرتبونه را لاندې کیږي، نه فرض عین او فرض کفایه. چې کله د مسلمانانو وطنونو لا کفار را دن شي حمله اوچی، نو په دې صورت کې دا بیا فرض عین دی. او کله مسلمانان د کافرو پسې ورځي اقدامی جهاد کوي، نو بیا فرض کفایه دی. او د دې ډېر انواع دي په اعتبار د عموم سره، په اعتبار د لفظ د جهاد د عموم سره. کله جهاد باللسان وي، کله جهاد بالقلم وي، او عموما جهاد چې استعمال شي نو دا بالسيف د مراد وي. مجاهده النفس په دې کې راځي. په قران او سنت کې چې مطلقا استعمال شي نو بیا ته مراد قتال فی سبیل الله. باب فضل الجهاد والسير، باب د بیان د فضیلت د جهاد فی سبیل الله کې. والسير، سير جمع د سيره، د لا طریقې لویل شي. باب الجهاد کې سير وردن کو دي د پاره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوات او جهادونو کې کومه طریقه وا. ورنه جلد ثانی کې تاسو له سیرت رسول الله علیه الصلاة والسلام په میدان د جهاد کې داغی مغازی ذکر فی المفصل. وقول الله تعالی: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یقیناً اللہ غسلی المؤمناننا نفسون ددوی و مالون ددوی بأن لهم الجنة، فدی بدلک جدوی لغب جنتوی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون. جنگ بکی دید اللہ پلا رکی، مکافر بوجنی و دیب موجلشی، شهادت بورل ملاویگی. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن. لا حق وعد دفع اللہ باندی چی پا توراة کم و انجیل کم و پا قرآن کریم کم. ومن اوفا بعهده من اللہ، او سوق دلیر برکون کخل وعدی لرد اللہنا. فاستبشرو ببیعکم اللذی بایعتم به، خوشال شی په بیع استاسو هغه سره چې تاسو لین دین کړی په هغې باندې، چې تاسو الله له ځان ورکړی د مال ورکړی، او د دې په عوض کې به الله جنت درکوي. وذلک هو الفوز العظیم، او دا د کامیابی لویا. الی قوله: وبشر المؤمنین. قال ابن عباس: الحدود الطاعه. ابن عباس رضی الله عنهما وایي په دې آیات کې چې راغلي تلک حدود الله، نو مراد د دینه طاعت دی، د الله تابعداري کوي. وبه قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيذاري ذكر عن ابي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ربا في اكثر احاديث ذكرت في كتاب الجهاد كي نذا في مغازي كتاب سنتير شيدي. دا حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې رومبنه حدیث ده، نام په مواقیت الصلاة کې تاسو لته ارشوه. په باب فضل الصلاة لوقتها کې 527 نمبر. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، اي العمل افضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم اي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. دا اوقد حديث تاسولا كتاب جزاء الصيد كي 1834 نمبر ماني ترشوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل من قمان كوك جهاد تلا بطول كوشت عملنا أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فكتاب الحج كلا تاسو لترشوه ده أو مصنف رحمة الله عليه في مستقل ترجمة الباب قائم كلاو باب فضل الحج المبرور 1520 نمبر ماني. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حسين أن زكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. نبي الإسلام ليو كسراغ ليوور ليوي داس عمل را لو خيا جدا جهاد في سبيل الله دا قتال في سبيل الله سردغ برابر بي فأجر وثواب كي. قال لا أجده. نبي الإسلام ولوي داس عمل خزن ممم ما لبت نشت جدني داس دم يو عمل وي جداغي أجر جهاد في سبيل الله سرد برابر بي. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك ويتداوس وطاقت لري دي كسلوي قال چه مجاهد دكور جهاد لوتو دا چه تجمات لوردن نشي فتقوم ولا تفتر نتو ولا لعبادته منزنك يستريكي گنا وتصوم ولا تفتر مجاهد چه دكور جهاد لوتو نبستر وجداري أڑکو جكينا. قال ومن يستطيع ذلك دغة تفوس كون كيوي دا دي وسو طاقت بلا سوك لري. قال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وي إن فرس المجاهد يكنا أغا أسل مجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات خامها توكنا ويد ليستن معنا دا يمرح بنشات مستكي فچستي سرا مطلب دا توكنا وي مستكي طوله فاغا اوغت پڑيكي اگر يو سريخ پل أسل اوغت پڑي اچول جيد پارا چه پنی ميدان كده سري را سري سلي رات ليشي نو پدي اوغت پڑيكي چلي توكنا ومستكي فيكتب له حسنات مجاهد لفليبان نمني كي لكليشي. باب أفضل الناس مؤمن باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. بهترين فخلقك أغا مؤمن ده كده فخبل نفس ومال سر جهاد كي فلزانم قرباني مالم لغي. وقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إيمان والو آيا خبرداري نظركم تاسل بداس تجارة نجات بترك تاسل عذاب دردناكنا. تؤمنون بالله ورسوله إيمان بساتي تاسل الله ورسول داغو. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم جهاد بكوي بلارد الله كي بخل مالون وبخل نفس نصرا إلى قوله ذلك الفوز العظيم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل. رسول الله عليه الصلاة والسلام لويل شيوش كم يوب خلقك غورده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وركس اغا مجاهد دي اغا مؤمن مجاهد دي چه ده الله پلار كخبل نفس او مال لغي جهاد كيف نفس بان دي دارنگ مال لغي. قالوا ثم من بعده تبوس کرو چه بها سوك دي. قال مؤمن في شعب من الشعاب. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلي دا اغا مؤمن دي چه ده غرپ یو درکی ده درونه شعب وی لکی ریشی الطریق فی الجبل فغرونو که چه کمالاره یا ده غرونو منس که کمزهی درکی ورلوی اغا مومن ده ده غرپ یو درکی ده درونه یتق الله چه ده الله ده یری ده الله نیریگی ویدع الناس من شره او خلق ده خپل ضرر نمحفوظ ساتی ده با پا اخیر زمانه کی گیگی چه فتنی سیواش وی ده مسلمان لادشی پا غر کی پر تختیده ده او ده خپل دین ده حفاظت ده پار ده غرونو پا منس که پاتی کی گی گلی بیزی زان سراغت دی. وبه قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله مثال المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله او الله خقوها دي فأغشا شي أغد الله بلارك دا الله دا پار جهاد كي كمثل الصائم القائم دا پشان دا أغا روجدار دي چه هميشة بعبادة ولاروي سلكي گنا وتوكل الله للمجاهد في سبيله توكل فمعنى دي سر دي ضمن الله للمجاهد زمواري و گرنتي ورکر الله مجاهد تا چكم دا الله بلارك جهاد كي بأن يتوفاه دا چې کله وفات کی الله دلرا په د باندې چې مرګ راشي نو دل الله دا ګرنتی او ذمہواری ورکړي ان يدخله الجنه دا چې دی به جنت لور دن کوي او يرجعه سالما مع اجر او غنیمت یا دی به واپس کوي روغ رمټ سره د اجر نه او د غنیمت نه د اخرت اجر به مر له ملاوي او غنیمت به مر له الله ورکړي نو دواړو طرف له فائدې دي کبر کراغه شهادت ته او کرا واپس شو نعمت ور لمیداو شنو دواړه فائدې دي هل تربصون بنا الا احد الحسنين دواړو طرف له خیر استفیدې دي باب الدعاء بالجهاد والشهاده للرجال والنساء د جهاد او شهادت لپاره د نارینه او د زنانه دعا غوښتل د الله نسوال کول دا مشروع دي چې نارینه او زنانه دواړه د الله نسوال کوي دعا غواړي چې د جهاد توفیق ور لمیداو شي او مرد چی پی اللہ را ولی جدا دا شهادت وینو دا کول مشروع دی وقال عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فدعا کیویلیو اللہم رزقنی شهادتا فی بلد رسولک یا اللہ تمال شهادت را کی او استاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدی خار مدینہ طیبہ کی او دا دعای قبول شوی ولکا مخکتا سلطی رسول کتاب الحج کی وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه فكتاب الاستيذان كي 6282 نمبر بان إلى حديث تاسولة إرشوه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه اغيب ابن نبي الاسلام تعام قرولو وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت داد عبادة رضي الله عنه خزوا فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فدي نبي الاسلاة والسلام نقوى روتي وقراك ورقلو او بياد نبي الاسلام بسركس بقيكتي رسول الله عليه الصلاة والسلام طاهر متهر وفاكو فقی دا خود خیرو دا گندگون پیدا کی گی دا رسول الله علیه الصلاة والسلام پسر و ویختو مبارک کی گیری نوی خو اسی پکی گوتی والی لکه دا بازی زنانا و عادت فی لکمین دی بشول پسر کی گوتی وی دو که اسی بولی سو گوتی پسر کی وی فا عام محاورا کی ویلی شوی سپگی ورلگوری و جعل التفلی رأسه فنام رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ثم استيقظه وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ذي درياب بمنسك بدي رواني ملوكا على الاسرى دباتشاهان وبشان بتخطن ماندي او مثل الملوك على الاسرى شك اسحاق قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت في الأولى قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت ولا غيد وجن ذا وفاتي ومرد شهادة ورلفلاؤه حدیث په کتاب الاستیذان کې 6282 نمبر باندې تیر شوی په جلد لسانی کې باب درجات المجاهدین فی سبیل الله تم خلق چې د الله په لار کې جهاد کوي دا غي د درجو ذکر چې الله رب العالمین د درجات تیار کړي یقال هذه سبیلی وهذا سبیلی امام بخاری دا سبیل لفظ مذکر او مؤنث دواړه استعمالیږي وهذا او هذه دواړه سره ورله اشاره کول شي قال ابو عبد الله غزن د قران کریم په آیات کې او کان غزن راغلن وی غزن واحدها غازن کریم مفرد غازی راضی هم درجات عند الله نو هم فمانا د لهم د دینه مخک لام د جرم محذوف د لهم درجات د دې لپاره به درجی وي وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله شاش ايمان رو الله وبرسول الله واقام الصلاه وصام رمضان او بمذي پابندي او كاو رمضان روجي ونيوي كان حقا على الله ان يدخله الجنه لذلك الله رب العالمين حق دي تفضلنا وإحسانا وعدبك ركيدا چه جنت لبه وردنك جاهد في سبيل الله چه جهادك لي فلا رضا لك أو جلس في أرضه التي أولد فيها أو يعد ناس تبا غزمك كجده فكي بلا شوه مطلب كجهاد لوتو كونوتو وإيمان بالله وبالرسول وسأتلو أو دغ أعمال وكل قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس صحابه کرام نبی علیہ السلام لو آیا خلق لذیر نور کو قال ان فی الجنۃ 100 درجۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری په جنت کې سل درجی دي اعدها الله للمجاهدین فی سبیله تیار کړی دي دا الله دا خلق د پاره چې jihad کوي دا الله پلار کې ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض فمن ذو درجو فی ذمر الروال لکد اسمان او زمکی فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس قال ستا سوال کوي دا الله نه دعا غواړي نو فردوس غواړي انه اوسط الجنه واعلى الجنه دا د جنت او افضل له او بهتر دی اوسط په معنا د افضل سره دی په معنا د دې سره چې امن د جنت دی ځکه په ټولو کې اعلى او افضل چې دینو دا جنت جنت الفردوس دی وراه قال اذ غمان کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په صدا ویلي وفوقه عرش الرحمن او دې جنت الفردوس د پاره عرش الرحمن نه ومنه تفجر انهار الجنه او د دین برواني غ نهرونه د جنت د جنت کې څومره نهرونه او چيني دغه سر د جنت الفردوس نبی دغه زینب بيږي وقال محمد بن فليح عن ابيه وفوقه عرش الرحمن وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا ابو رجاء عن سمره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني فصعدا بي الشجره فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ولم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء أوجد حديث تاسل في كتاب الجنايات 1380 نمبر باني ترشوي باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة فباب ده بيان دليكي كسار يا ما خامت لله بلاركي غدوه لكيريشي المرة الواحدة من الغدوه وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه تسار في أول وقت كتل الجسار شو بتر غرمي بوري كي بكم وقت كتاب مزلو كلاري نليل غدوه لكيريشي والروحة روحوه لكيريشي المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال شمس إلى غروبها إذا نور زوال أشو تر نور ربيدو بوري نبدي وقت كي يوزل قوتي نليل غدوه روح ویلی شی ما خام وطل اوقاب پمانا دی مقدار سره دی مقدار دی لندی او دی کمان دی او تر ستاسو پا جنت کی چی او کسل دی لندی دی اغا دی لندی پا مقدار باندی پا جنت کی زی ملاو شی دا دی دنیا او دی دی نعمتون را بہتر دی و بهی قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهیمون قال حدثنا حمید عن انس بن مالکن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها سهر مال لا لا ركت لليا ما خام داد الدنيا ودديد نعمتون بهترين وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقاب قوس في الجنه خامها مقدار دی ولندی په جنت کې چې تمره زید الله ملاوشي خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب دا بهتر دی افضل دی هغه څنګه چې پاغي باندې دانور راخي جو ډوبېږي مطلب دا دی ټولې دنیا نه دا غوړه دی وقال الغدوه او الروحه في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب الحور العين. باب الحور العين وصفتهن أغحور غط استرق والا وداغي صفت لكم داغي وصاف راغي با حديثك ويحار فيها الطرف دا حور ماخوذ دا حورنا وحور ويلك ويدي لحور زكا ويچ يحار فيها الطرف چهراني كي بد دي دا حسن ودا جمال دا وجنب ديك نظر جسوكو لغوري نظر بهراني كي جلا بديزا ببيانو لدم رحسن ورکلي او یا دا ماخوذ دا حوران حوران دا غنم وغسبيني پس دي روطي لويلشي حديث علي پرنگ كي مشابهت دا پوسوالي كي او عين ور لوين وي شديدة سواد العين شديدة بياض العين جدا السرق دا توروالي بالكل تكتور يوسفينوالي تكسفينوي جدا حسن جمال وزينته زوجناهم بحور عين اللاوي فنكاب وركنوي لرا او حور غط السرق والا زوجناهم مانا دا انكحناهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت نشتهو بندج غمركيجي له عند الله خير الله فنيس له عند الله خير الله سردد ثوابه بدلوي يسره أن يرجع إلى الدنيا چخو خید دل دا خبر چې د دنیا له واپسی او ان له دنیا و ما فيها یا د دنیا شی او هغه نعمتونه چې پدې کې دي څوک چې مړ شو الله د له بدل ورکا نو دې دا نه غواړي چې د دنیا له را واپسی الا الشهید مگر صرف شهید دنیا له واپسی غواړي دا نه چې دنیا کې له مزه چرته کوي دنیا کې خو پاغه تکلیفونه او پریشانی دي دا اولی واپسی غواړي لما یرا من فضل الشهاده دا غوژنه چې د قتل دې اغه فضیلت د شهادت داغي غرواله ولا معلوم شوی چې الله په نس باندې سمره عزت مند دا د سوجنه شمال شهادت ملاو شو دی چې دنیا له دوباره لارشم او بیا را شهادت ملاو شي فإنه يسر ان يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى یقینا خوشاله دي لرا دا چې دنیا له واپس شي نو بیا ور له شهادت ملاو شي بیا وجل شي الله تعالی. قال وسمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لروحه في سبيل الله او غدوه ما خام تل دا اللہ پلار کیا سہر معلتل خیر من الدنیا وما فی ها دا دنیانا او اغسش پا دی دنیا کی دینا بہتر دی ولقاب قوس احدكم من الجنہ او موضع قیده او خامها مقدار دلیندی دیو تنستاس دا جنتنا یاد اغد دا کوری دی قیده معنی دا یعنی سوته دا اغد چکم چابک او کورا دا فدمر مقدار ورلزی ملاو شو نو خیر من الدنیا وما فی ها ولو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض او كجرت يو زرانة جنة والونا ازمك لمخ وازمك لوغوري ازمك والو لوغوري لأضاءت ما بينها ولملأته ريحا نخام خاروخان او رنابكي اغجف من دا اسمان وازمك كري او دا طول با دخشبوينة او دخول بوينة لكي دا غير طول خشبوينة بلي ازمك كي خورشي تر اسمان كوري او رنابشي اذن رح حسن الله وركله ولا نصيفها على راسها او خام قالوا پټا او پړونه داږي چې کمی په سر کړی خير من الدنيا وما فيها ذمره قيمتي پړونه او پټه د شي دنیا او د دې نعمتونو نه غوړه ده. باب تمن الشهاده. باب د بیان دني کې چې شهادت تمنا کول د مستحب عمل دی او دا پدې کې نه راځي چې مرګ سوال بنکه مرګ سوال کول اسبي سره حرام ني او ده شهادت سوال كل لا مستحب ومسنون لي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده قسم دي زما فاغذات زما روح داغ فلاس كده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم فشرت نفس كسان المؤمناننا لا تطيب انفسهم انما برداشت كي نبخ وخيزون داغوي ان يتخلفوا عني لا ترسل بعده زمانا ولا اجد ما احملهم عليه او زنمهم على سورلي شري في سواركم ما سر سورلي مشت چواركم او غزه جهاد لوزم ندديز لو بيادا نبرداشت كي چلي دي پاتي شي زدوته موني دي پاتي ما تخلف عن سريه تغزو في سبيل الله نزبرست نبه پاتي شويه هیڅ یو لخر نشي الله په لار کې jihad کوي سریا غوړو کې لخر لوي نو زبر هر وړو کې لخر سره په خپل وته او ما سره دا فکر دی چې بعضی مسلمانان دا یو طاقت شته نه تمام موسنيشت لري په څورلې یسوار کما او ما سره په jihad کې لاړ شي نو دی وجنه نظم والذي نفسي بيده لو ودت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وی خام حاضر وخوم دا چودی وجل شم دا اللہ پلار کی شہادت ترالا ملاو شی بیادی جوندے شم نبیادی شہید کرشم نبیادی جوندے کرشم بیادی شہید کرشم پسلورم ظلموی بیادی جوندے کرشم بیادی شہید کرشم و بهی قال حدثنا یوسف بن یعقوب السفار قال حدثنا اسماعیل بن علی عن ایوب عن حمید بن حلال عن انس بن مالک قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخذ الرایة زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب ثم اخذها خالد بن الوليد عن غير امره ففتح له خالد بن الوليد بهذا جندر واغت بغير الذين تشغلي امير ومشر مقرر كي فزده بسبب بعد الله رب العالمين فتح را واست مسلمانان له وقال ما يسرنا انهم عندنا نبي الاسلام من خش علي مولرا دا چدي زمون سره موجود او جوندي وي شهادت ورلا ملاو شنو دا برع وشت عمل لي برع مرتبة دا قال ايوب او قال ما يسرهم انهم عندنا يا داسي الفاظ نبي لسعمل سوال كل شه نخش علي دي شهداء لرا شه قني دي دي زمو سرج من دي وي وعيناه تذرفان دي نبي صلى الله عليه وسلم دسترقنا اخت روالي ربي دي دا رواية تاسو في كتاب الجنائس كي 1246 نمبر ماني تير شوي او پجل لساني كي في كتاب المغازي كم در لتير شوي باب غزوة موتا من ارض الشام 4262 نمبر بانی باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم دعوة چا فضیلت اذا اللہ پلار کرے دو سورلی نرور دیگی او دو دید وجن مرشی نو دیم دو مجاہدین و دو شہداؤ ندے جہاد لوتے دے یا پا عام سفر باندے دینی سفر دے دے دو سورلی نرور دیگی نو دو دامر کم دو شہادت دے دیم دو شہداؤ ندے وقول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله شوف في خپل کور نوته په داسه حالت کې چې هجرت کوي په الله او رسول الله ثم يدركه الموت وبيراغير خدل عمر فقد وقع اجره على الله نواقيش اجر ده الله باندې الله ببدل او ثواب ورکي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر فالملوك على الأسرة قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم فدعا لهم ثم نام ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت أدعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية رضي الله عنه فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشأمة فقربت إليها دابة لتركبها دي لسور لذاني ديش وجباغي دي كيري فصرعتها فماتت لأغسور لي داره غرزولا وجديد وجنة منشوى مرد شهادة ورلمناوش دا حديث اسمخ كدر لتير شو أنس رضي الله عنه لأم حرام بنت ملحان باركي باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله باب دي فويان دار شاكي جس أندام لي سدمو رسيقي يا پنيزي أو شلباني ووالش لأنه فلاركي تا ينكب ماخوذ يد نقبتنا نقبتي لغيرشي أن يصيب العضو شيء فيدميه اذا انسان اندام لا تکلیف ورسی چې ویني تی روان شي د ویل نکبه یا نکبه ویل شي او تو عندي د ویل شي چې پنیزا او پشل باندې سوق اواله شي وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن اسحاق عن انس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقوام من بني سليم الى بني عامر في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم خالي وی هر کله چې لري دی بیر معونه لته دیو دا قاریان د نبی اسلام او یا کسانو نو زما ماما ورلویلی ماما د انس رضی الله عنه سوق حرام بنت ملحان حرام ابن ملحان رضی الله عنه حرام ابن ملحان الانصاري رضی اللہ عنہ دا انس رضی اللہ عنہ ما مانے وی اتقدموکم زتا سنروان لکی گم فئن امنونی کمال امن راکو حتی ابلغهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلا کنتم منی قریبا ورنتاسو غبما ترنیزی وسی فتقدم فآمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فتعنه فأنفذه شعلني يوكس لإشاروك أغب شلوال فنيزا داني زيتنا بالبلويستا فقال الله أكبر فصلوا رب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل قال همام وأراه آخر معه دا حديث خؤقد ومفصل تاسلا فجلد ثاني كتاب المغازي كتير شوي فباب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونك 4091 نمبر حديث معناه تفصيل اغذى كي شبه فاخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وارضاهم فكنا نقرأ ان بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم نسخ بعده فدعا عليهم 40 سباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دنيت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت دا په کتاب الادب کې جلد ثانی کې 1146 نمبر باندې تاسو ته ورشوي باب من یجرح فی سبیل الله دا چې فضیلت کړه الله په لار کې زخمی کړي شي او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله زماده فغزات قسمي چې هغه په لار کې زمو روح نه نشی زخمی کولی او تند اللہ پلا رکی چال زخمون نرسید اللہ پلا رکی واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلی اللہ نخپت دا چی سوک دا اللہ پلا رکی زخمی کولی شی اللہ جا یوم القیامہ فرز قیامت بدی راشی واللون لون الدم والریح ریح المسک رنگ خو بدوی خوشبوی بداغی لمشفوزی باب قول اللہ عز و جل قل هل تربسون منا اللہ احد الحسنین قل ورتوا هل تربسون بنا انتظار لك ويتاسو زمون باركي إلا إحدى الحسنين مگر يود دو خشالو سياب مغلا فدشمن بعد فتح ملاوشي كاميابي باسنكو ياب شهادة ملاوشي والحرب سجال دشمنانو دو مسلمانانو فمنزك جنك دي فمنزلي دبوكي دبوكا فلكوي لخكت وركزيكي كالبر راخيجي نفجنك بكل مسلمانانو لفتح وغلبوي أو كالب ظاهرا غلب كفار وبيدين لي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول لا دال مثلث لفريقي دول يا دول يا دول معنى هذا يدول ويدور وينقلب ويتغير من حال الى حال لا جنز من فمنسك اولي راوني ديو حالتنا بل حالتنا منتقل كيجي نو هرقل ابو سفيان لو فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة درش عن تحال دا انبياوي شكال ناكل في ازمائش وامتحان رازي وانجام او عاقبت دا ديد فاري دا حديث تاسل مفصل كتاب الوحي كتير شبه باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبر حديث اوقد باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه المؤمنان نسكسان وسسريو چریشتنی کړیو د الله سره هغه چي وعده کړو پاغي باندې الله سره چي کوم وعده کړو نو وعده رښتینی ک پوره کا فمنهم من قضا نحبه بعض فدوی کې غسوګو چي پوره کنه تخپلا او شهادت ورله ملاو شو ومنهم من ينتظر او بعض دنیا غسوګو چي اوسم په انتظار دي وما بدلوا تبديلا او نو بدل کرده حکم و فی سرد اللہ فبدلول سرا و به قال حدثنا محمد بن سعید الخزاعی و قال حدثنا عبداللہ علا عن حمید قال سألت انسا حا و حدثنی عمرو بن زرارا قال حدثنا زیاد قال حدثنی حمید الطویل عن انس بن مالک قال غاب عمی انس بن النظر عن قتال بدر و اذا مات رو انس بن النظر دا بدر دا جهاد نپاتی شبه لکن نبیر اسلام بدر لشیوتن و مستقل غزانو ابتداء د جنگ را ده نو د قافلې پسې وته نو انس بن النضر رضی الله عنه د دینه فاتشه فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين نبي الاسلام نبی ګور زده اول دی جهاد د جتا د مشرکان سره کول غائب شوم لئن الله اشهدني قتال المشركين لا يرى ان الله ما اصنع وكان لازم حاضر قبل مشرکان قتال او جنگ لا دخام هاو بغوري الله چې زب سکوم الله بزما بهادری وګوري او زما اخلاص وګوري د حدیث په کتاب المغازی کې په باب غزوه احد کې 4048 نمبر باندې تاسو ته ورشبه فلما كان يوم احد وانهزم وانكشف المسلمون ان انكشف معنا ده انهزم لو احد فرض باندې چې ظاهري شکست شو مسلمانانو لقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرئ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ بیا جن لروان دشو انس بن النضر رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه مخله ورغه فقال يا سعد بن معاذ يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر ويج جنت بجنت اراده منا جنت طلبكم او قسم من بي فرد نظر ما لذان ياري كي بختل رب لي قسم بجنت لروانم اني اجد ريحها من دون احد لاهد ميداننا لاهد ميدان خواك مال لدي بوي راضي پر ميدان كي بوي محسوس فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع سعد رضي الله عنه نبي الاسلام لو واقعا بياني ويزراغي وسو طاقت نلرم دچ پكما بهادري سر كفار ومشركان سر جنگوكو قال انس فوجدنا به بضع وثمانين ضربه فاس اتيا گزارو نمو پدبان دوئی بندیو ضربتن بالسیف او طعنتن بالرمح او رمیتن بسهم ووجدناه وقد قتل وقد مثل به المشرکون امو کتو چه شهید شوو او مشرکان مسلم کرو او وگونا فوزی دائتی پری کریو فما عرفه احد الا اخته ببنانه چا پی جندن خور صرف فدی بندن بانیو پی جندن قال انس کننا نرا و نظن ان هذه الآية نزلت فيه وفي اشباهه ويمون بدا غمان كل شرايات تبارك نازل لشي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه المؤمنان نسكسان شلا سريك موعدة كرون وعده رشتنيكا وقال إن أخته هي تسمى الربيع ربيع أو دا دخور تلاغي ربيع نمو تليل حديث أسول مخي في كتاب الصلحة كي في 2730 نمبر ماني تير شوه كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضوا بالأرش وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أنس بن النضر رضي الله عنه أغسها بيدك واقعي تاسو مخي حديث كواورد جسمر قرباني دا الله دبارك روا فيوم قبان لدخول شاغاف مات كلو نو اغي قصاص طلب کول د قسم خور جناز ما د خور اخ منشي ماتوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د الله حکم خو قصاص ته کنا بس د قسم خورل والله رب العالمین قسم کی بری کو اغه کسان په دې باندې راضی شول چې مونږ ته ندیت اخلو تاوان ته اخلو او قصاص نه اخلو نبی اسلام وی ان من عباد الله من لو اقسم علی الله لابره یقینا بعض د الله په بندگانو کې اغه سوګنی هغه د الله په نوم باندې قسم مخری نو په دې قسم کې الله بری کوي او حانث کېدلې نه فریری او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان اراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجه بن زيد ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ويمون فمصاحفك او صحيفوك قران كريم لكلو فسقطت ايه من الاحزاب لسوره احزاب يو ايات زمون ركشو موږ چې دا بچا سره لیکلی كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها كما بدا النبي عليه السلام نه اوريدو چې دا ايات به لستو او په لیکلو چا سره نو فلم اجدها الا مع خزيمه الانصاري موږ د خزيمه الانصاري رضي الله عنه سره دا مونږ دیو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهاده رجلين او خزيمه رضي الله عنه چې دا غواهي نبي كريم صلى الله عليه وسلم د دوو کسانو د غواهي برابر کړی و وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه احاديث من المخيط يشير في المغازي كي لقد وقفك وذلك كي سجد في أوالي القرآن الدرس غتمنا درسنا بس إن شاء الله بيادة كلك الله الرحمن الرحيم باب عمل صالح قبل القتال د قتال فی سبیل الله نمخ کی نیک عمل کول. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایل چې تاسو غوړ دښمن سره د اعمال په وجه باندې جنگيږي. عموما د مسلمانانو طاقت او قوت د دښمن په مقابله کې به کم او اوسم کم وي، نو څومره چې په عمل کې قوت ده مسلمان له الله پری باندې بری ورکي. وقوله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله. ایمان والا اولی تاسوائی اغاچ کوئینا لوید غسی خبران دا اللہ پنیز الى قوله بنیان مرسوس ویتبا بیتی دا اغا بعدی دا تانبیو لکلی شوینا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا شبابت بن سوان الفزاریو قال حدثنا اسرائیل عن نبی اسحاق قال سمعت البراء يقول اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحنین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیو کسرا غلو چې په اصله او اسبنو کې بالکل پټو. فقال یا رسول الله اقاتل او اسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیو چې دا طریق قتال فی سبیل الله شروع کنا اسلام رانم. قال اسلم ثم قاتل. نبی علیہ السلام لوی اول اسلام قبول کا او بیا د الله پلار کې jihad کوا. من قتال نما مخک عمل صالح وی پټو او شت عملونو کې پټو نیکو عملونو کې او شت عمل چې ده لا ایمان بالله ده. فاسلم ثم قاتل. اسلام قبول کو یاد الله پلار کی جنگی رو فقتل شهادت ورلا ملاوش. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. نبی اسلام عمل لگو کو اجر ورلا ډیر ملاوش. اله ایمان راړو مزودس زکات حج دایری پی جندلی او شهادت ورلا ملاوش پلو اجر ماند کامیاب شو. باب من اتاه سهم غرب فقتله. چې نامعلوم غشي باندې څوک لګي او پاغي باندې او وجل شي نام شهيد دې مرتبه شهادت به الله ورته. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد حدثنا شيبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان ام الربيع بنت الوراء وهي ام حارثه بن سراقه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثه وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب. يونا معلوم وشراغله وتلاغي بيشتون كما معلوم مو ددي زوي في لغيدله وشهادت ورلمناه. فان كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا ام حارثه انها جنان في الجنه وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. فجلد ثاني كتاب المغازي كي باب فضل من شهد بدرا كذا حديث 3982 نمبر باندې تاسو ته ارشوه. باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا. اصل کی مجاهد او شوق دې چې دې دې لپاره جنگيږي چې الله دا کلمه پورته شي د الله د دین لپاره جنگيږي. جهاد دې معتبر دې. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عمرو عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر. يوصلي النبي عليه الصلاه والسلام لويلو چې یو کس صرف دیره پار جنگيږي چې غنیمت ملاو شي بل دیره پار جنگيږي چې مشهور شي مشهورتیا ده پارا چې خلک یاد کی چې هو عمر بهادر ده او صبر بهادری سره جنگيږي. والرجل يقاتل ليرى مكانه. او بل دې لپاره جنگيږي چې دا عمر سبب په شجاعت کې وپیژندل شي. فمن في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العلم 123 نمبر باندې دا حديث ډیر شوی. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. باب د بیان د فضیلت دا چا کې چې دا پر خپل قدمونو باندې الله بلار کې په جهاد کې ډوډی فریوزی ګرد غبار پر راشي. وقول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. ندي دروس المدينة والا ود پارا ودي نغير چاپير چكم باند چي اندي اي يتخلفوا عن رسول الله. لا چرست پادشي د الله پیغمبرنا. الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام چ جهاد لوزي او په نفس نفيسه تر شامليږي نو اچا لدا مناسب ندی درست نی چلی دی پاتی بلکی پتولو بیا فرض عین دی. آیات پدی ترجمت الباب کی ذکر کو موضع ترجمه ندا ذکر کرے دا آیات پا آخر کی دا سی دی وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيدُ الْكُفَّارِ دیس قدمون نلگئی او پس زیبان اخفی لکی دی کی پا آغی سر کفارو لا غصور دی مگر اللہ دیل پا دی باندی اجر ورکی فدغا موضع الترجمه چو وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا خامها پس مکا جی قدم کی دن پس مکا بدی دولی فیوزی او باب دې لپاره منعقد کړی چې په کوم خوبان دې الله په لار کې جوړې پریوتې د اغي فضیلت. او به قال حدثنا اسحاق قال محمد قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني يزيد بن ابي مريم قال اخبرني عبايه بن رفاعه ابن رافع ابن خديج اخبرني ابو عبس رضي الله عنه الى ابو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار دړي لري پريوتي پخمو د یو بنده باندې الله بلار کي او بیا دې دې له اور د جهنم ور رسيږي را جوړي په پريوتي نو دا او د جهنم دا اور جمع کیږي نا. باب مسح الغبار على الراس في سبيل الله الله بلار کي د سر نه دړي سندل. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمه ان ابن عباس قال ولعلي بن عبد الله عبد الله بن عباس بن عكرمه ولي او خل في علي بن ولي الحمد لله ولي ائتي يا ابا سعيد فاسمع من حديثه دوار ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لارش له حديث واوري فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه نو ایمون چراغو دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ لده او ورسرخ بلرور فیو باخیو چی دوارو دا باغو بکولو فلم ما رآنا جاءنا فحتبا وجلس فهر کده چی مون اوکتو نو دی راغه او دا احتبا پا شکل کی ناستو احتبا دیلو جی پنی کناتو بانی سوکینی او دا پتونونا او دا پندهی را جوختی کری خیتی سرا او دا دین الاس چاپی رکی دیل پا عربی کی قرفصا موی الاحتواء بشكل لكي نستو فقال بي كنا ننخل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينخل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار فقال بيح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هذا حديث مفصل تاصل في كتاب الصلاة كتير شوي باب التعاون في بناء المسجد كي 4447 نمبر او باغه کې موږ د حدیث وضاحت کړو تفصیل وی کړو چې آیا دا جمله د حدیث کې ثابت ده چې تقتله الفئه الباغيه کنا دغه په اکثر نسخو صحیح البخاری کې دا نشته. نو باغه کې موږ وضاحت کړو موږ چې عربو شیخ د مصر لوی عالم نه او په جامعه الامام کې اول د مدرسو او د مصر په علماء کبارو کې د علاقید الحیات ته شیخ احمد معبد عبد الكريم ریمان د مستقل رساله لیکلی ده او هغه رساله مې د ارشاد القاری الى النص الراجح لحديث ويح عمار من صحيح البخاري تقریبا په 3 صفحات باندې مشتمل ده. او دا مو ویلو چې د دې مطلب سره شويح عمار تقتله الفئة الباغية وزاهة التشوي. باب الغسل بعد الحرب والغبار لجنة شي سوك فارغ شي مسلمانان مداغي نفس غسل قول لارنگي دولي غربان دي پريوتي في ميدان جهاد كداغي نفس غسل قول لا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نثابت تي. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. جبريل راغ فسرد لبرتيوي فقال وضعت السلاح فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين شرط بزؤس. قال ها هنا إشاري ولو كديت رحل وأومأ إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب المغازي كي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب آغي كي 4117 نمبر بعد وضاحت كرده حديث ذكر شوي. باب فضل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا مجاهدين مبارک دي کوم فضائل راوی تاغي کتاب دي الله رب العالمین وی خامخا ګمان مکو په کسانو چې وجلی شوی په لار د الله کې امواتا چې دا غری د عام عمرو په شان مړلي نه بل احیاء بلکې دا ژوند دي عند ربهم يرزقون اخبر رب سره دی رزق ورکې دي شي فرحین بما آتاهم الله من فضل خوشحالی کونکی بای دی پاو نعمت مشهور کردی دی اللہ اخفل محرمانینا وان اللہ لا يضیع اجر المؤمنین او یقینن اللہ نزائک دی اجر المؤمنانو وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحا عن انس بن مالک قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الذین قتلوا اصحاب بئر معونة 30 غداتا على رعل وذكوان وعسيا عصت الله ورسوله قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عن الحديث مخي ذكر شو أغيك لو تسلويخ في نبي الإسلام دي لما الدعائيك لديك لدير شو ذكر فما كسرت إن الانكر إليه لك عام محاورك من وايو يا فلاني يومي أشبوري داكار كونو على أنك لم يشتني يا لك كم كري يا لك كم لك سوا كري ودا كما سواتنا فعام محاورو في للكي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد سمع جابر بن عبد الله يقول اصطبح ناس الخمر دأهد طرز سخلقوا سهر وقت شراب سكريو ثم قتلوا شهداء دياري فميلان دأهد كشهدان شول فقيل لسفيان سفيان بن عوينة الأول فل من آخر ذلك اليوم تدي رزف آخر ماني لا دكم رزف أول كتلي شراب سكليو أو شراب الحرمت له حكم نو قال ليس هذا فيه وسفيان بن عيان شاقر دا جواب ورکو چدا مزمون پا دي حديث كي نشتا تدي رزف آخر كي بيادي شهيدان ملكنا فبل رزف كي باب ظل الملائكة على الشهيد باب دفا بيان دليكي اكمو روايتون كي ذكر راغلي چه پزني شهداو باندي ملائكو دخبلو وزرو صور جور کرو دنورن پنا کرو قيل شنو پټکړي و به قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال سمعت ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله يقول جيء ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت اكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صائحه فقيل ابنه عمرو او اخت عمرو فقال فلم تبكي او فلا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لصدقة أفيه حتى رفع قال ربما قاله أحديث فكتاب الجنائز كي تاسول مخصل ترشوه فباب الدخول على الميت بعد الموت كي 1244 نمبر أو فكتاب المغازي اللساني كي تاسول بار بار ترشوه 4080 نمبر 4090 نمبر ماني قلت إمام بخاري وي جما خپل استاد صدقه ابن الفضل لوې چې په دې حدیث کې دام ذکر راغلی چې ملائکه په دبان دي سورې د خپل وزر جوړ کړو حتا رفعت تر دې چې پورته کړې شو قال نو استاد راوی ربما قاله دې شي جابر رضی الله عنه دا سم ویني چې تر هغه پورې په ملائکه سورې جوړ کړو تر کومې چې پورته شمنو باب تمن المجاهد ان يرجع الى الدنيا باب د بیان دی چې مجاهد کوم د الله بلار کې شهید شوی دی دا تمنا کوي چې دنیا له الله بیا واپس کی او د الله د پاره د میدان د جهاد کې بیا د شهادت میلاو شي چې دا خوان بیا د محسوس کی کوم چې د شهادت په وخت محسوس کړي او خپل کوم عزت چې ګټله ترې وي د عزت منورم دوبنا او سی واشي چې د شهادت د وجنه الله مالک مرا کړي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت قتاده سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد نشت يوتن في جنة لوردن نشي وديد بها الدنيا لوابتي غواري إلى ود شهيدنا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات وابتي غواري في دنيا لدي وابتي أو لس بيري ورل شهادة ملاوشي لفظ دلس کثرت تفار راغله بار بار دي شهادت ور لملاويږي او بیا دي واپس کیږي بیا دي ور لملاويږي لما يرى من الكرامه زکه چې خپل کمی عزت کتلې په داغي د سیوا کولو د پاره دي دا تمنا او ارزو لري باب الجنه تحت بارقه السيوف جنت د تورو د پړک پړک لاندې ده وقال المغيره بن شعبه اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قتل منا صار الى الجنه څوک چې زمونږ د مسلمانانو شهید شو دی به جنت لدی. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم اليس قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار؟ قال بلى. عمر رضي الله عنه نبي الرسالات والسلام لويلي د حديبيه په مقام کې چې آیا زمونږ شهدا به په جنت کې دي او د دې کافر او وجلی شي په اور کې دي؟ نبی رسول الله ورلوې اولینا زمونږ به جنت کې دي دغه په اور کې. او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن سمع عقبه عن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا طه شيء ان الجنه تحت ظلال السيوف في جنه لتورو دسور دلان دره. تابعه الاويسي عن ابي الزناد عن موسى بن عقبه باب من طلب للجهاد طلب الولد للجهاد باب د بیان دا چا کی چې اولاد دې لپاره وړي چې الله په لار کې جهاد کوي. دا مستحب عمل چې مسلمان په اولاد کې دا طلب کوي چې دا مجاهدین وي. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا طوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن تأدي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لا حديث في كتاب النكاح امتصلة رشوة فباب قول الرجل لأتوفن الليلة على نسائي جل ساني كدر لتير شفان هزار دو صبياليس نمبر أغين رسطب أمرازي. هذه حديث مع نباد أهل علمه لکه قاضی شمس الدین صاحب رحمت الله علیه الهام الباری کې د استراب حکم لګولې چې حدیث مضطرب ده. ولید سلیمان علیه السلام د بیبیانو ذکر وي په دې روایتو کې مختلف راغلي په بازي کې ذکر د شپېتو راغلي په بازي کې د اویا او په بازي کې د لسکم سلو د نوې او په بازي کې د ننوې ذکر راغلي یو کم سل په بازي کې د سلو ویدا استراب ده ذکر لري په عدد کې اختلاف راغلی دی. حق او صحیح خبره دا چې استراب نه دی. د استراب د لپاره اساسي او بنیادی شرط دا دی لکه تاسو په مصطلح وو چې جمع به ممکن نه وي تطبیق به ممکن نه وي. چې تطبیق ممکن شو بیا استراب نشته. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي په مختلف روایت راغلی نو په بعضو کې ذکر د شپېتو راغلی بعضو کې د اویا او بعضو کې د لس کم سلو په بعضو کې د یو کم سلو په بعضو کې د سلو وایي. د دې روایاتو په منځ کې جمع او تطبیق دا دی كأن الستين كن حرائر شبيته په دې کې آزادې وي او د دینه چې کوم سیواوي نو دا د سليمان عليه السلام هغه وین دی یا دا شبيته وین دی باقي سليمان عليه السلام بي بيان وي آزادې. او دا لفظ د 70 چې په کوم روايات کې راغلي نو دا لفظ د کثرت په اړه ذکر کیږي چې ډېر بي بيان وي. او هر چې لفظ د 90 یا د 100 راغلي نو اصل خبر دا ده د سلو نه کم ذکر چراغلی او لس کم سلو د پاسه نو چا چې 90 ویلی دي لس کم سلو ذکر کړي نو دا کسر تی نه دلر کړی دی. لکه عام محاوره او لغاتو کې داسې کیږي چې غټ عدد ذکر شي وړوکي عدد خلق لر کوي کسر تی نه لر کړی نو سلو نه څه کم سل ویلی دي. او چا چې سل ذکر کړي نو که چرته یو کم سل دي یا څه کم سل دي نو هغه دا کسر الغا کړی دی او پورا عدد ذکر کړه غټ عدد ذکر کړه وړوکه نه ذکر کړه. نو د روایت په منځ کې څه تعارض نشته لهدازه حدیث مضطرب نه دی بلکې حدیث صحیح دی ثابت دی. باب الشجاعه فی الحرب والجبن باب د بیان دی کې چې د جنگ په میدان کې شجاعت دا ممدوح دی او بزدلی کول جبن دا مذموم دی. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ولقد فزع اهل المدينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس قال وجدناه بحرا. في كتاب الهبكي 2627 نمبر ماني دل حديث ترشوي او كتاب الادب جلد ثاني كبدر لتيرشوي 1033 نمبر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أن بينه يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين. أجبير رضي الله عنه ده نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو ده نبي كريم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكذا الحنين نرى واپس كيدو فعلقت الأعراب يسألونه النبي صلى الله عليه وسلم قريبا نجان أنخت الفالونة نقول حتى يضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه ترديش النبي صلى الله عليه وسلم ليؤني خوالا مجبوركو النبي صلى الله عليه وسلم لأخورا خوش ليؤني ألخليكو أو صادرت نوشو قولو فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدرد ورلوي أعطوني رداءي بل صادر راكي لو كان لي عدد هذه العظاه نعم لقسمته بينكم فشرت ذا ما سرى ذي اوني ذي ازغوب مقدار ماندي سوي سزناور را سروي سمال را سروي ذا ما مستاسو بمنسك تقسيم كلوي ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا تاسو بيازن شم منتوي او نزد روغ جنيم او نبزدليم عظاه ولكيديش كل شجر له شوق هر غبوتی لا هر غونی لا چه پاغی کیوی ازغیوی او بعضی وی چه ده عظاه نمراد اعظم الشجر ده او ده نعم نمراد اوخان اوان او گڑی بیزی دی عام استعمالی تو اوخانو کی کی نبی علیہ السلام ورنی مال اخبر سادر را کئی لی سهرا ده اونو ده ازغو پا مقدار کما سر شرط مال او سهربیوی ده متاسوبان دی تقسیم کلوی ده بخیل نیم. باب ما يتعوض من الجبن لبزدلين فنائي وقت البكار دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فنائي وقت. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عمرو بن ميمون للأودية قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة أرمس بسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقف قدي اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه الحديث من مصعب لبيانكم وغير تصديقكم فكتاب الدعوات كي جلد ثاني كي 6365 نمبر باني لذا الحديث ترشوه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر أحاديث في كتاب الدعوات 6363 نمبر باني بير شوي. باب من حدث بمشاهده في الحرب فوق شفجان كي غفل كارنامي بياني نخبل کارنامه بیانور چه فلانی جن چه ما دا کارنامه کری نو دا جایز دی و چه دا عجب او دریا پا طور باندی نوی پیو سره دا دینا پا امن دا چه ما که عجب او ریا نشتا او دیر پار بیانی چه بلتی نسبق و آخلی بلد دا اقتداو که مسلمان که غیرت پیدا شد بی بیانور جایز دی. قاله ابو عثمان عن سعید ابو عثمان عبد الرحمن بن نهدی ده سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لا نقل كريني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يولي كتاب المغازي كتاسو لدى حديث ارشوى ان اول من رمى بسهم في سبيل الله اني اول من رمى بسهم في سبيل الله تزاول نيغا كسم تد الله بلار كما دشمن طرف لغشويش تده نخبل كارنامه بيانول شرياو دمود در كيني او دبل دفيري دباره جائز دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يوم أحد. سائب بن يزيد رضي الله عنه چیزا دا گنو صحابه اکرام و سرمیلاویم خود یون ممدانی دی و ریدی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی بیانو دا احد درازی چی مون پا کداو کل مون پا کداو کل علاوه د طلحه رضی الله عنه او طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه شیخ بدر رضی ذکر کولو خپل کارنامه به بیانولا. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنيه. ما دې په بیان دي کې چې جهاد د پاره وتل واجب دي او څه شی واجب دي د جهاد نه او نیه، او دا باب دې په بیان د مشروعیت د نیت کې چې دې کې نیت مشروع ده، نیت به معتبر وي چې جهاد لسه د پاره وځي. وقوله او دا قول د الله انفروا خفافا وثقالا وزي فلار د الله کې کسبکی یو قدرانه وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله جهاد کوي په خپل مالونو او په خپل نفسونو په لار د الله کې ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اغور دي تاسو لپاره کو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا چني سابات نيزه او سفر درمیانا الى قوله والله يعلم انهم لكاذبون الا لفتح شيخا مخادر وجن دي منافقان. وقوله يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ایمان ولو کل جتا سلو دا پتا سشوي جتا سلو ویل شي اوزي فلار دا الله کی استاقلتم الى الارض مدران شي تاسو مکلا رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره اي خوشالي تاسو په ژوند دنیوي د اخرتنا فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل نذبه سامان د ژوند دنیوي په مقابله د اخرت کې مگر لوونته. ويذكر عن ابن عباس فانفروا ثبات. عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ده معنا كي سرايا متفرقين وزي تاسو جدا جدا جماعة دل دل الارشي ويقال واحد الثبات ثبت اولي شوي جي ده ثبات مفرد ده ثبت رازي. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح فتح بلد النبي الاسلام ويليو لا هجرة بعد الفتح مدينة منورة دار اسلام وغرزيدو او مكان مكرمة دار اسلام وغرزيدو فتح شو مدى فتح دا مكينة بس هجرة مكين مكرمين نشتا ولكن جهاد ونية جهاد ونية سنباقي ده وإذا استنفرتم فانفروا او قلت امام او حاكم لتاسنا تلبوكي جهاد لوزين بيكولو زي. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. باب ده فبيان لديك شده كافر مسلمان وجل کافر را پاسی مسلمانو وجنی بیا پخپل د دینه پس دا کافر اسلام قبول کی فیسدد نو بیا دل توفیق ورکړی شي ته پنی غلار شي دا قاتل توبه وباسي و یقتل او بیا د نن مجاهد جوړ شي الله پلار کې شهید شي نو کا مدا قاتل او مقتول واړه جنت لذي. ابتداء کې کافر او مسلمان یو دلغه شهید کو بیا دې قاتل لا الله دې توبې توفیق ورکو او په دین باندې غلاړ او مستقيم تر دې چې شهادت ورله ملاو شو. او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين خاندي الله رب العالمين بو کسان لكما يليق بشانه يقتل احدهما الاخر یعنی یو دابل وجلی يدخلان الجنة و دوار بیا جنت لذی قاتل و مقتول يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل دا یو دا اللہ پلار کی قتال کینو وجلشی شهید شی ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد بیامی حربانیو کی اللہ پر قاتل بانی نتوب تائف شی جهاد کی درم شهادت ملو شی. و به قال حدثنا الحمیدی و قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبسة بن سعيد عن ابي هريره قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر. كتاب المغازي کې باب غزوه خیبر کې دا حدیث 4237 نمبر 4238 نمبر باندې تیر شوی. اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسهمني فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له رأي يا رسول الله. فقال ابو هريره هذا قاتل ابن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من خدوم ضأن. اي تعجب دي غنوللا چې د ضأن دا غرونو موږ لراغلې دې رار غړې دلې نه ينع علي على قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه ته پیغور را کوي مال په وجود دا مسلمان باندې چې الله زما په لاس باندې عزت من کړی چې زه حالت د کفر کې وم او وجود نو مسلمان شو هغه جنتی شو شهادت ورلمې دا شو او زه الله ذلیل کړی نیم سپک کړی نیم دا هغه په لاس باندې دا هغه د لاس زو وجل شو نیم ګرې په حالت د ایمان کې نه وي زبور لتلوي قال فلا ادري اسهم له او لم يسهم له قال سفيان محدث له السعيدي عن جده عن ابي هريره حديث مغازي كثير شوي قال ابو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص السعيدي مراد عمرو بن يحيى باب من اختار الغزو على السوم باب في بيان دار شاكي في غزاه جهاد لي افضلیت ورکړی ورواله ورکړل پروجي باندې پروجي د خپل رستو کړی دا او جهاد په غی باندې مقدم کړی او دا د پنځ ور دی او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت بن البناني وحميد انس بن مالك قال كان ابو طلحه لا يشم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الغزو ابو طلحه رضي الله عنه با نبی اسلام په زمانه کې روجي د جهاد د وجې نه نیمه چې جهاد لبتلو نو جهاد کې دومره مشقت وی روجي بیا نشي نیمه فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم اره يفطر الا يوم فطر او اضحى قال چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم وفات شو نو بیا ما دې پر روجو باندې نو قتلې هبيشه بده کو جوا صرف د ورو کې او د لوی اختر پرز باندې بیا روجوا صرف د ورو کې او د لوی اختر پرز باندې بیا روجوا باقي بیا روجا کوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات نفس باب الشهادت سبع سوى القتل باب دفع بیان دلی کچھ وہ قسم شہدہ دی شهادت و اقتام دی علاوہ دی قتل فی سبیل اللہ مصنف رحمت اللہ علیہ چکم حدیث ذکر کئی فریتا ترجمت الباب کی مفاقی کی پینزو ذکر را گلے او بترجمت الباب کی وی چھ وہ دی حدیث کی پینزو دی او ترجمہ کی وہ دی روایت د امام مالک رحمت الله علیه کې نو ذکر راغله او مصنف رحمت الله علیه اگر روایت دې په اړه ذکر نه کوي د په شرط باندې نه دي هر په شرط کوم روایت پوره نه کی صحیح وي مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب کې ورلکه اشاره وکي او صراحت نه ذکر کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسه بين ذكر اسم الشهداء المطعون يطاعون او وباء فمرسك مرشي والمفتون دخيت بمماريك تستني دي خيت خراب ده والغرق دارن جنانه شد اولاد بكيس كيس كي بريما دي مرغ راشي دي لم حكم شهادته ده كلام ده مفتون نوع كرازي والغرق اغكسف ابوك روبشي سيلابي يوسي وصاحب الهدم فشابان دي ابادير وغزيكي اكسيدان ديوشي والشهيد في سبيل الله او في نمشينا الشهيد في سبيل الله سيد الله فلا اركب ميلان كي وجلش دا اخيران اغا حقيقي شهيد دي احكام دو دنیا و دا اخيرت كي او دا سلور جي مخي كم ذكر كل مليل حكم شهداوي احكام دو دنیا كي بلي دي عام ومرو انتوي خب احكام دو اخيرت كي دي لبد ان شهداء ومرتبة ملاويكي وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن حفصه بنت سيرين عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهاده لكل مسلم طاعون شهاده لهر مسلمان بالله باب قول الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ندی برابر په اجر او ثواب کې غناس خلک د مؤمنانو نه چې نوی خاوندان د ضرر دارنګ ندی برابر هغه خلک چې جهاد کوونکی دی په لار د الله کې په خپل مالونو او نفسونو سره نو ناس او مجاهد برابر نه دي الی قوله غفور الرحیم وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن ام مكتوب ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر كتاب التفسير في تفسير سوره النساء 4593 نمبر باندې ذکر شوی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملئها وهو يملها علي قال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله وفخذه اليمنى على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر. تاب كتاب التفسير كي بتفسير سورة النساء كي 4592 نمبر باني تسلت يرشوه. باب الصبر عند القتال کافر سره چې مسلمانان جنگيږي نو میدان قتال کې صبر وي. ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر ان عبد الله بن اوفى كتب فقراته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا. لدشمن زره تاسو ملاقات مغواړي شو جنگيږي حکم خامخ شوي نو بیا صبر کوي. باب التحرير على القتال وقول الله حرض المؤمنين على القتال مسلمانان لفجهاب جهاد وان ترغيب او تيزي ورقول والله رب العالمين وجئ نبي صلى الله عليه وسلم تيزي ورقم مؤمنان لفجهم قول الكفار وصرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فيخوصار كدي خندق نسلو ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كتاب المغازي باب غزوة الخندق كي 4099 نمبر بعد دا روایت تیر شوه. باب حفر الخندق خندق چې نبی اسلام کنستو مصنف رحمت الله علیه بیا دغه مخکنی حدیث پکې ذکر کوي چې وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق فروشو مهاجرين وانصار خندق کنستو حول المدينة وينقلون التراب على متونهم شاغان بان دي خاوري چلولي ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا. نبي عليه الصلاة والسلام في خندق كنستو نبخبل شعبان دي بيكاني جلول أو دابي بي الله كتنوي لمن بهداية نبي من بي نبا مخيرات كلوي نبا مموس كلوي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول او دا غي دخيط مبارك دا سبنوال دي خاور وفتكلا ودا دمر دول في بريوتي وي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل دا حديث في كتاب المغازي كي فباب غزوة الخندق كي 4104 نمبر باني تير دي صحابه بوي لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الغزو باب دفع بيان دارة شاكي كي أغد الغزاء ود جهاد نعذر بنفره بنابر عذر نشيت له نو أغلب كل أجر ملاويقي المجاهدين ومر أجر بيش زليد دي سرة تغلي دي لدو آغاني كي أو فلي نطلو باندي خفاني خد عذر دو جنان انتنه. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد ان انس حدثهم قال رجعنا عن غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ممكن غرق يولا رزو ولا واديا يا طعام لا رفض إلا وهم معنا فيه ديم أجرك منسر شريك دي حبسهم العذر حديث في مغازي 4423 نمبر ماني فيه رنه وبه قال وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول عندي أصح امام بخاري رحمه الله روي الى روايه د حميد عن انس بواسطه موسى فكني دا زما پنيز باندې صحيح دا روایت نه چې په کوم کې دا واسطه راغلي لا باب فضل الصوم في سبيل الله الله پلار کی روزنی ول داغي د فضیلت بیان الى الله پلار کی متي اوروجي نسي او به قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح أنهما سمعا عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تاشر أن لا فلارك يورز رجولي ما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا من لربك يلا مخدد لأمور جهنمنا أو يا كالا باب فضل النفقة في سبيل الله الله بلار کی مال خرچ کول لا غیر فضیلت ذکر وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله تاچ دو جوڑی او دو سيزونه د هر نوع نه الله بلار کی خرچ کل دعاه خزنه الجنه مرابلی بدل را اغسو کیدار فرشتي د جنت داروغه د جنت پر رابلی كل خزنه باب ده هر یو باب اغدار و غبدل آواز و الكجراش فتی دروازه در نشا اي فلو هلما اي فلانی راشا یا اي فلا دل آغا ترخیم وی شده لفظ آخر حذف کی ترخیم المناده تا سپر نحو کی ویلی دیا اي فلانی هلما راشا قال ابو بکر یا رسول الله ذاك الذي لا توا عليه دا آغا کس دے فده باندې سهلاکت او باک نشتا چې دا نورې دروازې پرې دی او په یو د نشي دا سې موصوفي چې اغلب د ټولو دروازو نه اواز کیږي د نکې دل خو په یو دروازه دی او دعوت به د ټولو نور لملاوي کې دا سې سوکشتا نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم ورلوې ارجو ان تكون منهم لو مې ساتم چې تم دغه خلقونه چې د هرې دروازې نه مور لا اواز کیږي او به قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح عن هلال قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس فأن على رؤوسهم الطير ثم انه مسح عن وجهه الرحضاء يا نبي الاسلام ده مخ خليل لركي فقال اين السائل انفا او خير هو ثلاثا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذا تقوس كون كي تشوسو سشو يا اخو غره دي دري بيري راسي ويليو قال ان الخير لا ياتي بالخير النبي صلى الله عليه وسلم ويليو خير رات لنكي مگر بخير باندي وانه كل ما ينبت الربيع يقتل او يلم هر اغا فصل الى موسم بهار او سپرلي اغيل رازن غري بدا يا قتلول كي يا قتلول لنزدیکول كي الا آكلة الخضر مگر اغا ساروه چشن كي خريشن فراك كي اكلت حتى اغا امتدت نبرا خراك كي چه خموشي خاصرتها استقبلت الشم ترده چه دا تشي رادك شي ننور لبيا مخامخ شي ففلتت ننرم خاشنو كي وبالت ثم رفعت بیا نو نرم خاشنو کی او بولو کی او بیا شروع شي پسران باندې نمر خوراک کای چې پری خوراک باندې ورل نقصان میلاو شي نو خیر راړي کوچ د حد نه دی سیوا کو او د حدود خیال پکې نه ساتي نو بیا درل باعث د نقصان جوړیږي او ان هذا المال خضره حلوه ونعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن السبيل ومن لم يأخذها بحقه فهو كالإبل لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة لكن رواية مخي في كتاب الزكاة كي فباب الصدقة على اليتامى كي 1400 كات نمبر ماني تير شوي وضاحت وماني منزل تكريوا باب فضل من جهز غازيا او خلفه بخير دا غشا فضیلت چې یو غازی او مجاهد تیار کو او اغل اسباب د سفر ورک الخرچه ورک او خلفه بخير یاد اغه پکور او بال بچ کې دی خلیفہ او قائم مقام وګرځیدو چې ته خلال جهاد لري بچو فکر مکوا د اقبال او خرچه به زکم. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابو اسامه ابو سلمه قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد حديث مسلسل بالتحديث نه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا شاشر الله بلار کی غازی تیار کو ندم غزا ہوگا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا او سوق چې هغه غازی نه رستو شو داغه نه رستو داغه پکور کې قائم مقام شو د بچو خیال ساتي ندم غزا او کاغه طرف اجر کې شریک شو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتنا بالمدينه غير بيت ام سليم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه کې زموږ د کور نه علاوه د ام سلیم رضی الله عنها کور یې غیر علاوه بل کور نه نه کېدو الا علی ازواجه مگر خپل بیبیانو. فقیل له نبی اسلام له ویل شول چې تاسو ولې ذکر د نکی گئی بل چا کر نه زی. فقال انی ارحمها قتل اهوها معي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ز پدی تر ثو رحم کوم په ام سلیم رضی الله عنها ضرور ما سره په جهاد کې شهید شوه دی. باب التحنت عند القتال د قتال او د جهاد په وخت کې خوشبوئی لرول. تحنت ویل کېږي چې استعمال الحنوت حنوت هغه خوشبوئی لوي چې میت باندې کوم پوره کول شي. وبه قال حدثنا مدام لصحابه اكرام ثابت دي چې د جهاد نمخ یې خوشبوې لګولې ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه. دا انس رضی الله عنه زویر موسى بن انس هغه د يوم اليمامه ذکر کولو په اتم کال د هجرت چې ابو بکر رضی الله عنه په وخت کې کم جهاد خالد بن الولید رضی اللہ عنہ په قیادت کې د مشرکانو سره شوه هم چې منکرین د رسالتو او د مسلمه بتل کذاب قوم او قبیله و. قال اتى انس ثابت بن قيس انس رضی اللہ عنہ وی ثابت بن قيس بن شماس رضی اللہ عنہ شماس رضی اللہ عنہ لراغلو وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنث هغه خپل فتونان سرګنټړي او خوشبوئی په لګولا دا مثلا مخیر له مفصل تیر شو چې آیا پتون عورت تک نه. فقال يا محمد ما يحبسك الا تجيء. انس رضی الله عنه ور لوي چې اتر ثابت ابن قيس رضی الله عنه لوي سشي بن کړه ته چې تمو سره جهاد له ناراضي. قال الان يا ابن اخي ثابت رضی الله عنه لوي وراره دا اوس در روانه روزم وجعل يتحنت او شو چې هغه پسان باندې خوشبوئی لګول يعني من الحنوت تحنوت ما اخوز نه. ثم جاء فجلس دار اغلب الناس فذكر في الحديث انكشافا من الناس. نو انس رضی الله عنه ذکر کړو په حدیث کې خلاواله دخل کو انکشاف نه مراد انهزام او شکست دخل کو دی چې خلکو ظاهرا شکست خورلې. فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم. مری ثابت رضی الله عنه ور لوي دا چې دخل مخونا تر دې چې موږ را قوم والو مطلب دا دشمن لمو دبر رانی زیشی چې بالکل دی مخونو لمو مخونو مو یو بل سره لګیدلی و او دا غی سر مو جنگ کولو خپل صفونو ندمره ور پښور مخکښو چې بالکل لاس پلاس شي ویو. ما ها کلا کنا نفعل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. ثابت ابن قیس رضی الله عنه وی نبی رسول الله والسلام سره مو دا څه نه کول چې ګنې مونږ دی صفونو ماتو دشمن سره دی دمر نږدې شو بالکل مخ په مخ نشو بلکه زمونږ او د دشمن په منځ کې به د نبی رسول الله په وخت کې فاصله او چې جهاد به مقولو بئس ما عودتم اقرانکم ډېر بد کار وکړه تاسو چې خپل مرګري دا خپل مرګري تاسو ډېر په بد عادت باندې عادت کړی دي چې دشمن کې بالکل سم وردن نه کیږي. رواه حماد عن ثابت عن انس روایت مصنف رحمت الله علیه دی په ذکر کو چې عند القتال خوشبوئی لهول او به په واقعیا ذکر کړی دا یوم الیمامہ مسلمانان بالکل کافر سره جوخشبو مخ په مخشیو ثابت رضی الله عنه له چې نبی اسلام زمانه کې به جهاد داسې نه کولو بلکې زموږ د دشمن مرد کې بلکې فاصله و چې گزار لسمیغو باب فضل الطليعه دشمن جاسوسی کو لاغی خبر راړل د دې فضیلت بیان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ياتيني بخبر القوم يوم الاحزاب فقال الزبير انا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه خندق یوم الاحزاب باندې ویلی چې څوک به دشمن خبر مال راړي زبیر رضی الله عنه ویل ثم قال من ياتيني بخبر القوم قال الزبير انا فدویم درې چې ویلو بیا زبیر رضی الله عنه ویل چې فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام ویلی ان لكل نبي حواری و حواری الزبير فهل یو پیغمبر د پاره به یو شهزاده او خصوصي ملګری او زما حواری شهزاده او خصوصي ملګری د زبیر رضی الله عنه دی باب هل يبعث الطريعة وحده آیا یواز خبر ورود فارسوخ لګلشی نو او یو قسم لګلشی چې جاسوسي وکړي د دشمن خبر راړه او به قال حدثنا صدقته قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس نبي الاسلام اواز ورکړو خلقلا قال صدق اظنه يوم الخندق صدق ابن الفضل تراوی د حدیث ته جواب جلا د خندق پر زواز ګمان کوم فانتدب الزبير الزبير رضي الله عنه جواب ورکړو ثم ندب الناس فانتدب الزبير اي خلق الاواز ورکړو چې څوک د دشمن جاسوسي کوي بیا زبير رضي الله عنه جواب ورکړو چې ثم ندب الناس فانتدب الزبير قدرهم ظلم داسي شيو فقال ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير بن العوام وان حواري الزبير بن العوام رضي الله عنه باب سفر الاثنين فدو کسان یو ځای سفر کوي دا جایز دی ممانعت پکې نشته او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الحويره قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم راواپس شو ومز النبي رسول الله مجلسنا فقال لنا انا وصاحب لي ما زباب البرغري ليويلي اذنا واقيمات سروانيه او دموز وقت رمان دراغنو اذان کوي او اقامت کوي ولی امکما اکبرکما او فتاسو که چکم مشر دن وغادی تاسو دا امامتی درکی دا حدیث مخی تیر شوی او دانا چی دوارو له حکمو چی بیوزه اذان کوي پچر تروانی ای نیو دی پتاسو که اذان کوي او چکم مشر دن اغا دی کشر دن امامتی ورکی بابن الخیل معقود فی نواصیح الخیر الى یوم القیامة د اصول پتندو کې خیر او برکت غوټه شوی د قیامت پورې ځکه دا جهاد اعلی ده پرې جهاد کېږي والله پکې خیر او برکت اچولې او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامه د اصول پتندو کې د دې پرې سرګوندو کې خیر لیکل شوی تر قیامت پورې او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن حسين وابن وابن ابي السفري عن شعبي عن عروه بن الجادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه لا اسنو لتندوك خير غوت شوي ده تر قيامته قول قال سليمان عن شعبه عن عروه بن ابي الجعد وتابعه مسدد عنه شيء من عن حسين عن شعبي عن عروه بن ابي الجعد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل بركة ده أسول بدي سركون دوكري بابنا الجهاد ماض مع البر والفاجر جهاد تاب نافذ أو جاري ده نيك أو ده ناكار سرع ده نيك مشر ده أمير أو كناكار ده ومسلمانان بتابداري كي ده كافر أو ده دشمن تر بداغ بقيادت كي جنگ كي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيه الخير الى يوم القيامه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عروه البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم تاسلو فليتندو كي خير وتكل شوي دي تر قيامته پوری جدا خير شوي دي اجر دي يا غنیمت دي ثواب بدل ملاوشي يا بدل غنیمت ملاوشي ترجمه الباب ترى دلي مناسبت څنګه ده امام احمد رحمت الله علیه دین استدلال کړی دی چې جهاد با د امیر فاجر او که امیر نیک دغه په قیادت کې کې او استدلال دې حدیث نه چې الخير معقود فی نواصیه الخير الى یوم القيامه دغه حدیث راغلی چې د خیر نه مراد دې رو غنیمت ده او دې سره نبی اسلام دا قید نه لګول چې ګنستا چې کوم د جهاد مشر دی امیر دی هغه به خامخه نیکوی او فاجر بنی بلکې عام پریخي دا به په خپل عموم باندې اغستې شي چې په اصل باندې جهاد کې که امیر ستا بروی که فاجر وي دا په قیادت کې به جهاد وي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.